بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام كتاب الأطعمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله كتاب الأطعمة. والأطعمة هي الأشياء التي تؤكل والتي أحلها الله عز وجل، فهي يقدم الإنسان عليها، والتي حرمها الله عز وجل يبتعد عنها، ويدخل في ذلك الذبائح التي تذبح، فمنها ما جاء يعني ما يدل على حله، ومنها ما جاء ما يدل على حرمته. وأورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو حديث عظيم من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، هذا يدل على أن الأمور هي ثلاثة: حلال بين واضح الحل، وحرام بين واضح الحرمة، ومشتبهات مترددة هل هي من قبيل ما هو حلال أو من قبيل ما هو حرام. فأما الحلال البين فأمره واضح يقدم الإنسان عليه، وهذه ومعنى كونه حلالا بين يعني كل يعرف أنه حلال، مثل أكل التمر والخبز ويعني والرطب وغير ذلك، وكذلك بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، يعني هذه كل يعرف أنها حلال، حلال بين لا يخفى على أحد، لا أحد يتردد في حله. وحرام بين واضح الحرمة، كالخمر والزنا والسرقة وما إلى ذلك، هذا من الحرام البين الذي كل يعرف أنه حرام. فإذن هناك حلال واضح وحرام واضح، كل يعرف هذا الحلال وكل يعرف هذا الحرام، وبين هذين مشتبهات مترددة بين هذا وهذا، محتمل أن تكون من هذا ومحتمل أن تكون من هذا، أمور مشتبهة مترددة بين الحل والحرمة. فهذه الطريقة فيها اجتنابها وتركها، لأن كل إنسان يجتنب هذا الذي هو فيه الاشتباه، هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة. الواضح يفعله، الحلال الواضح يفعله، والحرام الواضح يتركه، والذي هو متردد بين الحل والحرمة وليس بواضح فإن الإنسان يتركه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد هذا، بعدما ذكر المشتبهات في القسم الثالث، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني من اتقى هذا المشتبه وترك الوصول إليه والإقدام عليه استبرأ لدينه، بمعنى أنه احتاط لدينه فلم يقدم على شيء يخشى أن يكون محرما، وكذلك استبرأ لعرضه يعني لا يتكلم فيه الناس وينالون منه لأنه حصل منه هذا الشيء، فهو بذلك يحصل أمرين: السلامة في أمر دينه فلا يقدم على شيء قد يعاقب عليه، ولا وكذلك أيضا يسلم من أن يأكل الناس لحمه وأن يتكلموا في عرضه وأن ينالوا منه لكونه لم يتوقع يعني هذه الأمور المشتبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. من الأشياء المشتبهة التي هي مترددة بين يعني أن تكون حلالا وأن تكون حراما، مثل ما سيأتي في الصيد، أن الإنسان إذا أرسل كلبه المعلم ووجد معه كلابا أخرى، وهذا الصيد الذي قد قتل وقد جرح، فإن الإنسان لا يأكل منه، لأنه قد يكون من صيده من كلبه وقد يكون من الكلاب الأخرى، وهو متردد بين أن يكون حراما لكونه من الكلاب الأخرى وبين كونه حلالا لأنه من كلبه المعلم. فالطريقة في هذا أنه يترك وأنه لا يقدم عليه، لأن هذا مشتبه بأن يكون حلالا وأن يكون حراما، لكن لما يغلب جانب الترك، لأنه قد يكون من تلك الكلاب الأخرى التي مع كلبه، من تلك الكلاب الأخرى التي مع كلبه. ومن أمثلة ذلك أيضا وهو يعني فيما يتعلق بالمدينة والشيء الذي يتردد بكونه من الحرم أو ليس من الحرم، مثل موقع الجامعة الإسلامية، هل هو من الحرم أو من الحل؟ هو ليس من الحل البين ولا من الحرم البين، هو من الأمور المشتبهات، لأن الوادي الذي بجوار الجامعة وهو وادي العقيق هذا بلا شك من الحرم الذي هو بجوار الجامعة من جهة الشرق وقريب منها جدا، هذا من الحرم، لكن ما وراءه ليس هناك شيء يدل دلالة واضحة على أنه من الحرم، فيكون ليس من الحل البين ولا من الحرم البين، وإنما هو مشتبه. والطريقة المثلى في هذا أن يعامل معاملة الحرم، فلا يصاد فيه الصيد ولا يقطع فيه الشجر، وهذا هو الذي فيه الاحتياط. والإنسان إذا تهاون وتساهل في هذا المشتبه فإن ذلك يجره إلى أن يقع في المحرم، يجره إلى أن يقع في المحرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك، بعد أن قال فمن اتقى الشبهات وقع في الدين وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه. الحمى هو ما يحمى، ما يحمى من الأرض المخصبة والأرض التي فيها العشب. فإذا الإنسان أقدم أو يعني كان يرعى غنما وكان قريبا من ذلك الحمى، يمكن أن تنتقل الغنم للقرب الذي بين الحمى وغيره فتقع في الحمى فيتعرض أو يعرض نفسه للعقوبة لكونه وقع في الحمى. لكنه إذا كان بعيدا عن الحمى، ذهب بغنمه بعيدا عن الحمى، فإنها لا تصل إلى الحمى، فيكون بذلك بعيدا عن أن يقع في الأمر الذي قد يلحقه به ضرر، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم بين عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى. ومعلوم أن الوالي أو الملك أو أي مسؤول أو رئيس إذا حمله مكانا معينا فيه عشب ثم جاء إنسان وقرب منه ودخل فيه، فإنه لا يسلم من العقوبة، قد لا يسلم من العقوبة. ثم قال: ألا وإن حمى الله محارمه، يعني أن الإنسان لا يقرب من المحارم المحرمات ويبتعد عنها، والأمور المشتبهة التي هي قريبة منها والتي محتملة في أن تؤدي إليها يتركها ويبتعد عنها، ألا وإن حمى الله محارمه، فلا يقرب الإنسان من تلك المحارم ولا والأمور المشتبهة التي تكون قد تؤدي إليها، فإن الإنسان يبتعد عنها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، يعني الجسد كله بأجزائه وكثرة أجزائه فيه مضغة صغيرة على مقدار ما يمضغه الآكل وهي القلب، هذه المضغة الأعضاء كلها تبع لها، الأعضاء كلها تبع لها، فإن كانت تلك المضغة طيبة وفيها الخير فإن صلاحها يتعدى إلى صلاح الأعضاء، وإن كانت المضغة فاسدة وفيها شر فإن فسادها ينتقل إلى الأعضاء، ينتقل إلى الأعضاء، فبصلاح القلب تصلح سائر الأعضاء لأنها تابعة له، وإنما هي وراءه وتنفذ ما يريد وتحقق ما يريد، وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهذا حديث عظيم من الأحاديث الجامعة التي قالها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي أول الحديث يقول النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراوي: وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، يعني تحقيق السماع، لأنه قال سمعت وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، يعني يريد أن يؤكد حصول السماع منه، يريد أن يؤكد حصول السماع منه، وهذا من الأشياء التي يكون فيها التأكيد. ولهذا أبو شريح الخزاعي لما قام عمرو بن سعيد يعني يجهز الجيوش إلى مكة لغزو بن الزبير قال: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته وهو يتكلم به، يعني كل هذه مؤكدة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث وخطب بهذا الحديث وأذناي تسمعه وبصري ينظر إليه وقد وعيته عنه، هذه من الألفاظ المؤكدة. فكذلك هنا: وأهوى النعمان إلى أذنيه، يعني بأصبعيه، يشير إلى أنه قد سمعه وأن سماعه محقق. وهذه الجملة وقوله وأهوى هذه ليست في البخاري، هذه من أفراد مسلم، هذه ليست من من من من في صحيح البخاري، وإنما هي من أفراد مسلم. وقوله سمعت يعني يدل على سماع الصغير وتحمله وأدائه بعد كبره، لأن النعمان بن بشير رضي الله عنه من صغار الصحابة، وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنين، توفي وعمره 8 سنوات، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث، فسمع في حال صغره وأدى في حال كبره. ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر، كونه يتحمل في حال كفره ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم بعد أن أسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فإن ذلك معتبر، لأن المعتبر في حال كونه يعني مكلفا، يعني وكونه بالغا وكونه مسلما. وإذا تحمل في حال صغره أو تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه أو أدى بعد يعني بلوغه وفي حال كبره فإن ذلك معتبر. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بولكها وفخذيها فقبله لغبوا أعيوا. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في مر الظهران، ومر الظهران مكان قريب من مكة من جهة المدينة، وهو الذي يقال له في هذا الزمان الجموم، ويقال له وادي فاطمة، هو مر الظهران. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنفجوا أرنبا، بمعنى أنهم يعني كانوا يمشون حولها وجلبتهم وحركتهم جعلتها تنتبه لهم، فخرجت من المكان الذي هي مختبئة به فلحقها الناس، وكان أنس رضي الله عنه سباقا فلحقها حتى مسكها وأتى بها حية إلى أبي طلحة زوج أمه، فذبحها أبو طلحة وأرسل وركها مع فخذيها هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها، هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها. فهذا يدل على حلها وأنها من الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان معلوما عندهم حلها، وأنهم يعني إنما فعلوا ذلك ولحقوها لأنهم يريدون أكلها. ثم أيضا كونه أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم وقبلها، فهذا دال على حلها وأنها مما أحل الله عز وجل، وأنها مما أحل الله عز وجل، ويدل على حل أكل لحوم الأرانب، ويدل أيضا على التهادي وكذلك قبول الهدية، ويدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. ومن المعلوم أن الهدية جائزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الصدقة فإنها لا تحل له، لأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإنما الهدية تحل له. ولهذا مر في حديث بريرة، في قصة بريرة لما وجد لحما يطبخ وقدموا له شيئا من الخبز والطعام الذي هو غير اللحم، قال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا إنه تصدق به على هدي على بريرة. قال هو لها هو عليها صدقة ولنا هدية، لأنها إذا ملكت الذي تصدق عليها الشيء، الفقير إذا ملك الشيء وأعطي صدق به عليه فإنه ملك له، يعطيه للغني، يهديه للغني أو يؤكله للغني أو يبيعه على غني أو على غيره، لأنه صار ملكه. فقال هو لها صدقة وعلينا هدية. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية ونحن بالمدينة. ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما، وهو أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية ونحن في المدينة. وهذا يدل على حل لحوم الخيل وأنها حلال وأنها ليست بحرام، لأنه جاءت الأحاديث ومن هذا الحديث في بيان حلها وأنها مما حل الله فتؤكل، ولهذا يكون روثها طاهرا ويكون بولها طاهرا كما هو الشأن في بهيمة الأنعام، لأن كل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله يكون طاهرا. فالحديث هذا الحديث الصحيح وغيره من الحديث الأخرى الدالة على ما دل عليه تدل على حل لحوم الخيل وأنها مما حل الله عز وجل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، وهو أنهم في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر أكلوا لحوم الخيل، وأذن رسول الله في لحوم الخيل ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية الإنسية التي هي مألوفة أو يعني عند الناس يركبونها ويستفيدون من ركوبها والحمل عليها، وكانت قبل ذلك حلالا فحرمت، وأما الخيل فإنها حلال. ولهذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في لحوم الخيل ونهاهم عن لحوم الحمر الأهلية، ودل على حل الخيل وعلى حصول التحريم للحوم الخيل اللحوم الحمر الحمر الأهلية التي كانت حلالا قبل ذلك. ثم قال بعده في مسلم وحده: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. نعم، ولمسلم أكلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل وحمر الوحش، يعني أن يعني لحوم الخيل لأنها ما حل الله وهي حلال، وكذلك الحمر الوحش التي هي مقابلة للأهلية وهي متوحشة التي تكون في الفلات وهي التي تعتبر صيدا، وأما الحمر الأهلية التي يركبها الناس ويحمل الناس عليها وهي الإنسية أو المستأنسة وكذا وهي الأهلية فإنها حرمت عام خيبر. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. وهذا يدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأنهم كانوا في خيبر يعني نحروا وذبحوا الحمر الأهلية وطبخوها في القدور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أكلها وأمرهم بأن يكفئوها يعني بأن يقلبوها ويتلفوها ولا يستعملوها، فدل هذا على تحريم الحمر الأهلية وأنه لا يجوز أكلها. نعم. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وهذا أيضا دل على ما دل عليه الأحاديث التي قبل هذا، وهي تحريم لحوم الحمر الأهلية وأنها حرام لا يجوز أكلها بعد أن حرمت وكانت حلالا قبل ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها، فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. المحنوذ المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أنه كان هو خالد بن الوليد يعني في بيت ميمونة، وميمونة خالتهما، ميمونة هم المؤمنين خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، لأن خالد بن الوليد أمه لبابة بنت الحارث الكبرى يعني، وأما الفضل بن عباس فأمه لبابة بنت الحارث أم الفضل، فتلك أم خالد وهذه أم الفضل، وهما أختان اسمهما يعني واحد، هذه لبابة وهذه لبابة، وهما أختان لميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين. فيعني دخل في عند خالتهما ميمونة، فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم والذين معه لحم ضب، وهذا يدل على أن لحم الضب كان معروفا حله عندهم، وإلا ما كانوا يشوونه ويقدمونه للرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لو كانوا يعلمون حرمته ما قدموه، وكونهم قدموه لأنهم يعرفون حله وأنه حلال. ولكن قالت النسوة أو بعض النسوة: أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، يعني يخبرونه بنوع اللحم، يعني هو يعني حلال ولكنهم يخبرونه به وأنه وأن الذي قدم له لحم ضب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك رفع يده ولم يأكل، فقال له خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فقوله لا يعني ليس بحرام، حرام هو، قال ليس بحرام يعني حلال. ثم خالد ويعني ومن معه أكلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لهم، إقرار منه صلى الله عليه وسلم لهم. ومعلوم أن السنة قول وفعل وتقرير، السنة تعرف بأقواله صلى الله عليه وسلم وبأفعاله وبتقريراته، يعني أن يفعل بين يديه شيء فيسكت عليه ولا ينكره، لأنه لا يقر الباطل ولا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا حله، المسلمون أجمعوا على حله، أجمعوا على حله وهو حلال. ويدل على حله من هذا الحديث ثلاثة أمور: الأمر الأول كونه يعني قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن معه وكانوا يعلمون أنه حلال، وإنما أرادوا أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنوع، نوع اللحم الذي قدم له، فكونهم قدموه له يعني يدل على حله، وكونه لما سئل حراما هو قال لا، وكونه أيضا أكله خالد ومن معه بحضرته صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على حل لحم أو أكل لحم الضب. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس بأرض قومي فأجد من عافه، هذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وكونه يعني إذا اشتهى طعاما أكله، وإذا لم يشتهي تركه، ولا يسبه وإن ولا يعيبه، وإنما يأكل منه إن اشتهاه، وإن لم يشتهاه تركه، وإن لم يشتهي تركه. ومن المعلوم أن اللحوم التي أحلها الله عز وجل منها ما تشتهيه النفوس أو كثير من النفوس، ومنها ما تعافه بعض النفوس. وبهيمة الأنعام، من الناس من لا يأكل لحم البعير، ومن الناس من لا يأكل لحم الغنم البقر، ولا يعني ذلك أنهم يتركونها، وإنما اعتادوا، الناس اعتاد أن يأكل هذا النوع من اللحم، ولم يعتد أن يأكل هذا النوع من اللحم. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن بأرض قومه فأجد ما عافه، ما كان اعتاده عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن كون الإنسان يترك الشيء الذي أحله الله لأن نفسه لا تشتهيه، أن ذلك لا محذور فيه. الإنسان يعرف بأنه حلال، ولكن يجد أنه نفسه لا تشتهيه ولا تميل إليه، فيتركه لا لحرمته، ولكن لكونه نفسه لا تميل إليه، وكونه لم يعتده، فلا يعني يؤثر ذلك في كون الشيء حلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأنه لم يكن بأرض قومه، فيجد نفسه صلى الله عليه وسلم تعافه ولا تشتهيه. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. ثم ذكر هذا الحديث في أكل الجراد، وأنه مما أحل الله. وعبد الله بن أبي أوفى يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، فهذا يدل على حله وأنه مما أحل الله، وقد جاء في وهو حلال على أي حال كان، سواء كان حيا أو ميتا، أدرك حيا أو أدرك ميتا، لقوله صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، الجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالجراد مما أحله الله عز وجل، وجاء هذا في كونهم يأكلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم في 7 غزوات كما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى في هذا الحديث متفق عليه، وكذلك في الحديث الآخر: حلت لنا ميتتان ودمان، فيعني معناه أنه يحل الجراد حتى ولو كان ميتا، لو أدرك بأنه ميت فإنه حلال، لأنه مما أحل الله عز وجل، حتى ولو كان حراما فإنه يطبخ ويؤكل ولو أدرك ميتا. نعم. وعن زهد بن مضر بن الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلك فقال له هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. ثم ذكر الحديث عن أبي موسى فيما يتعلق بلحم الدجاج وأنه حلال وأنه كان أبو موسى قدم له طعام وفيه لحم دجاج فجاء رجل من بني تيم الله يعني فناداه وقال هلم يعني إلى الطعام يعني هلم إلى الأكل فتلكأ يعني ما استجاب فقال هلم فإني قد رأيت وسلم يأكل منه فإني رأيت النبي وسلم يأكل منه وهذا يدل هذا الدليل على حلة لكون النبي صلى الله عليه وسلم أكله والرجل إذا كان تركه يعني لكونه لا يعلم حلة ثم عرف حلة يعني معنى ذلك أن له أن يأكل ولكن إذا كان يكرهه أو لا نفسه لا تميل إليه يعني لا تميل إليه وتعافه فالإنسان لا يأكل كمثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحم الضب لأنه نفسه تعافه كما قلت يعني بعض الناس تجده اعتاد وألف يعني أكل بعض اللحوم وبعضها لم يعتد ولكن الإنسان لا يعتقد بأنه محرم يعتقد بأنه حلال ولكن بعض النفوس لا يطيب لها يعني أكل نوع من اللحوم فتركه واعتقاد أنه حرام هذا لا يجوز إذا كان حلالا وأما تركه لكون النفوس لم تألفه ولا وتعافه هذا لا بأس به كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحم الضب أحمر شبيه بالموالي يعني معناه شديد الحمرة شبيه بالموالي يعني العجم الذين ومعلوم أن هذا بعض الموالي يكون فيهم حمرة شديدة وبعضهم يعني يكون غير ذلك لكن كانت الحمرة مشهورة فيهم وهذا الرجل يعني فيه حمرة يعني يشبههم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وهذا الحديث يتعلق بآداب الطعام هذا يتعلق بآداب الطعام أورد في كتاب الأطعمة لأنه من آداب الطعام وهو أن الإنسان إذا أكل طعاما فإنه يلعق يده أو يلعقها من لا يأنف من كونه يلعقها كولده أو زوجته وهذا يدل على استحباب لعق الأصابع وكذلك لعق الصحفة وقد جاء في بعض الأحاديث أنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة وهذا يدل على يعني احترام النعمة وعلى المحافظة عليها وعلى كل إنسان يعني لا يستكبر عن يعني عن شيء منها أو عن لعق الصحفة أو عن لعق الأصابع وأن هذه البقايا التي عليها قد تكون فيها البركة كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. ثم ذكر باب الصيد أو كتاب الصيد. الصيد يطلق على الاصطياد ويطلق على المصيد، على الشيء الذي هو يعني الدابة التي صيدت، يعني غزال، أرنب، حمار، وحش، يعني طيور من الطيور التي حلها الله عز وجل، يطلق على الاصطياد وعلى المصيد. الصيد يطلق على هذا وعلى هذا. أورد حديث منها حديث أبي ثعلبة الخجني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن نكون في أرض أهل كتاب فنحتاج إلى الأكل بأوانيهم، فيعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال في جوابه إن وجدتم غيرها فلا تستعملوها، وذلك أن أوانيهم عرضة للنجاسات لأنهم يطبخون فيها الخنزير ويطبخون فيها الميتات وكذلك يشربون الخمور قد يجعلونها فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لم تجدوا يعني إن وجدتم غيرها فلا تستعملوها، يعني إن كان معهم أو حصلوا شيئا ليس من أواني الكفار أواني أهل الكتاب فإنهم يستعملون الشيء الذي غير أوانيهم، لكن إن لم يجدوا إلا هي فإنهم يغسلونها ويطبخون بها أو يشربون بها بعد غسلها، لأن المنع منها لما هي فيه عرضة للنجاسة وما يكون فيها من النجاسات، فإن وجد غيرها فإنهم يستعملون غيرها مما لم يكن من آنيتهم، وإن اضطروا إليها فإنهم يستعملونها بدل الغسل حتى يطمئنوا إلى طهارتها وإلى سلامتها. وهذا فيما استعملوه من الآنية. أما الشيء الجديد الذي يأتي مصنع من المصانع فإن هذا لا يحتاج إلى غسل لأنهم ما استعملوه وليس فيه يعني شيء من النجاسات، وإنما النجاسات في الشيء الذي يستعملونه، فما كان مستعملا لهم هذا هو الذي فيه التفصيل الذي جاء في هذا الحديث، وما كان غير مستعمل وإنما خرج من المصانع وجاء إلى بلاد المسلمين فإنهم يستعملونه من غير غسل. وسأله عن الصيد فقال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، يعني إذا أرسل يعني السهم الذي يحصل به الصيد سواء كان قوسا أو بندقية أو يعني غير ذلك مما يعني يكون فيه جرح الصيد وقتله ويعني خروج دمه فإنه يحل بذلك، وإن لم يحصل الذبح مع حلقه لأن ذكاته هو كونه حصل إصابته من أي جهة وخرج منه الدم فإنه يكون حلالا بذلك. فإذا صدته بسهمك يعني ومعناه أنه خزق وخرج الدم فإنه يكون حلالا بذلك، وإن أدركه وفي حياة فعليه أن يذكيه، لكن وجده ميتا بسبب هذا السهم وبسبب هذه الإصابة فإنه يكون حلالا. نعم. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. وما أصبت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، لأن المعلم لأن ذكر اسم الله عز وجل يكون عند عند عند الرمي بالسهم وعند إرسال الكلب، فإذا أرسل كلبه وذكر اسم الله عليه ثم يعني صاد ذلك الكلب، ذلك الكلب المعلم إذا صاد فيه تفصيل، إن كان صاده وجرحه ووجده صاحبه ميتا فإنه يحل لأنه قد خرج دمه، وإن وجده غير مجروح وإنما وجده ميتا من غير أن يكون فيه جرح فهذا لا يحل لأنه ميتا، لأنه مثل الموقود أو المقودة والمتردية. والنطيحة يعني لأن هذه الأشياء إذا حصلت يعني فإنها لا تحل إلا أن أدركت وفيها ذكاء حياة فتذكى. فما يعني حصل من الكلب بجرحه ومات فإنه حلال الكلب معلم، وإذا كان بالثقل بأن ربض عليه حتى مات أو ضربه حتى مات فإنه لا يحل لأنه يعتبر وقيه، لأنه يعتبر ميتة مثل الإنسان لو خنق له يعني مخلوق حيوان من الحيوانات ومات فإنه لا يحل. الإنسان نفسه لو خنق حيوانا ومات بسبب الخنق فإنه يكون حراما، فكذلك الكلب المعلم لو ربض عليه ومات بالثقل أو ضربه بيده أو برأسه ومات بسبب الضرب ولم يجرحه فإنه يكون حراما. أما الكلب الذي غير المعلم فإنه لا يحل أكل ما صاده، وإنما الإباحة صارت إنما كانت في حق المعلم. وذكر الله اسم الله عز وجل عليه إذا كان ترك ذلك عامدا لا يحل، وإن تركه ناسيا أو جاهلا فإنه يكون حلالا. نعم. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. نعم، الكلب غير المعلم لا يحل أكل ما صاده إلا إن وجد في حياة فذبحه، أما إن وجده ميتا سواء جرحه أو ربض عليه ومات بسبب الثقل فإنه حرام. إذن الفرق بين المعلم وغير المعلم أن المعلم يعني إذا جرحه ومات فإنه حلال، وإن كان بثقله فإنه حرام. وأما غير المعلم فهو حرام سواء بثقله أو بجرحه، سواء بثقله أو جرحه. نعم. وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصابه بعرض فلا تأكل. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. ثم ذكر هذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وهو أنه يعني كان يصيد الصيد وعنده كلاب معلمة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيدها وعن الصيد بالمعراض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. فكل ما أمسك عليك، قوله فكل ما أمسك عليك يعني إذا كان قتله بجرحه، إذا كان قتله بالجرح وكان أمسكه لصاحبه، يعني معناه أنه أمسك لصاحبه لم يمسك لنفسه، ولهذا جاء في آخر الحديث: فإن كان أكل فلا تأكل، لأنه إنما أمسك لنفسه، يعني قال أمسك عليك، لأن الكلمة يمسك لصاحبه أو يمسك لنفسه، فإذا أكل منه دل على أنه أمسك لنفسه، وإذا لم يأكل منه دل على أنه أمسك لصاحبه، ولكنه يحل إذا كان قد جرح كما عرفنا، أما إذا كان بالثقل فإنه لا يحل. قال فكل إيش؟ فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس في ليس وإن منها. قتل بالجرح، يعني مقصود بالقتل بالجرح، أما القتل بالثقل فإن هذا يعتبر وقيد، فإن هذا يعتبر وقيد، وإنما إذا قتل بجرحه بمعنى أنه أخرج دمه ووجده ميتا فإنه يحل بذلك، لأن كون الكلب يعني يجرحه يعتبر ذكاة له، مثل السهم الذي أرسله إلى الطائر أو إلى الحيوان ثم أصابه وجرحه ومات قبل أن يصل لصاحبه فإنه حلال، لأن جرحه وخروج الدم منه هذا هو يعتبر بمثابة الذكاة، يعتبر بمثابة الذكاة له. إشغال. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. نعم، ما لم يشركها كلب ليس منها، يعني إذا وجدها مقتول يعني مجروح ومع كلبه كلاب فإن هذا من المشتبه، قد يكون الكلاب هي التي الأخرى هي التي حصل صيده وهي التي ذبحته أو يعني قتلته وجرحته، فإن هذا لا يجوز أكله لاحتمال أنه ليس من كلبه وإنما هي من الكلاب الأخرى التي ليست من كلابه والتي لم يسمى الله عليها. نعم. وإن كانت كلاب معلمة؟ وإن كانت كلاب معلمة، وإن كانت كلاب معلمة لأنه ما ذكر اسم الله عليه. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصابه بعرض فلا تأكل. ثم قال إني أرمي بالمعراض أو أصيب بالمعراض، المعراض عصا في آخرها يعني حديدة وفي آخرها يعني شيء محدد، فإذا أرسلها فإن نفذت في الحيوان يعني حمار الوحش أو غيره من الحيوانات من الصيد وانجرح بسبب ذلك فإنه يكون حلالا لأنه أصاب بحده، وإن أصابه بعرضه يعني ليس بالحد وإنما جاء بالعرض يعني بالثقل فإنه يكون حراما لأنه يكون وقيدا، لأنه يكون وقيدا بذلك، فإذا أصاب بحده المحدد بأن نفذ المحدد في الصيد وخرج الدم فإنه يكون حلالا بذلك لأن هذه ذكاته، وإن أصاب بالعرض يعني عرض العصا يعني مات بسبب ثقلها فإنه لا يحل بذلك. نعم. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. نعم، وهذا اللي قال في الأول أمسك عليك كل ما أمسك عليك، هنا بيّن أنه إذا أكل فإنه لا يحل أن يؤكل من ذلك الصيد لأنه لم يمسك لصاحبه وإنما أمسك لنفسه إذا أكل. نعم. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. نعم، وهذا إذا خالطها كلاب أخرى وجدته ميتا يعني مجروحا فإنك لا تأكل لأنك لا تدري قد يكون من الكلاب الأخرى، وهذا فيما يعني إذا كان مجروحا، وأما إذا كان غير مجروح فسواء كان من كلبها أو غير كلبه فإنه حرام. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته. نعم، ثم ذكر يعني أنه إذا أرسل كلبه وأمسك عليه ويعني ويعني قتل يعني جرح فإنه يأكل، وإن أدركته حيا وإن أدركه حيا يعني مسك الكلب وهو حي أو جرحه ولكنه في حياة فإن عليه أن يذكيه. نعم. قال فإن أخذ الكلب ذكاته. فإن أخذ الكلب ذكاته يعني أخذه يعني جرحه, يعني جرح الكلب للصيد هي ذكاة للصيد, مثل السهم الذي يرسل, يعني يكون جرحه أخذه يعني جرحه يعني بأسنانه يعني وكونه يجرحه هذه تعتبر الذكاة, هذا إذا كان ميتا, وإن كان حيا فعليه أن يذكيه. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين, وفي رواية اليومين والثلاثة, فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. ثم قال إذا رميت الصيد بسهمك ثم غاب عنك يعني اليوم واليومين أو الثلاث ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت, إن شئت فكل وإن شئت فاترك, لأنها لأنها هو لم يجد فيه إلا أثر ذلك السهم, أثر سهمه, ويعرف أنه أصابه ورأى إصابته ولكنه اختفى عنه, ثم وجده بعد ذلك يعني بعد يوم يومين وجد فيه نفس الأثر الذي رآه وأصابه معه, فقال إن شئت فكل إن شئت. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل, فإنك لا تدري الماء قتله أو سهم. وإن كان هذا الذي أصبته بسهمك راح وقع في الماء ثم مات فلا تأكل, لأنك لا تدري هل موته بسبب يعني سهمك أو بسبب الغرق, لأنه لو كان مات قبل أن يصل الماء هو حلال, لو مات قبل أن يصل الماء هو حلال لأن موته بسبب السهم, وأما إذا كان حيا وصل الماء وهو حي ثم بعد ذلك وجد ميتا ومحتمل أن يكون موته بسبب الغرق وليس بسبب السهم, ومحتمل أن يكون مات بسبب السهم ولكنه يعني وقع في الماء فكان قتله يعني بالسهم ولكنه وصل إلى الماء فيكون يعني حلالا, وإن كان بالماء فإنه يكون حراما, ولكنه لما كان من قبيل المشتبه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتركه وأن يكون قد مات بالغرق, لكنه إذا كان وقع في ماء قليل وفي ماء ضحضاح لا يكون فيه الغرق ووجد فيه فإن هذا يغلب على الظن أنه ما أصابه الماء, ما مات بسبب الماء, لأنه لا يعني ينغمس فيه لكونه قليلا جدا, فمثل هذا يعني يكون حلالا لأنه ما فيه يعني شيء ينغمس فيه بحيث أنه يموت بسببه, وإنما وجد يعني ميتا في قليل من الماء مرتفع يعني جسمه ظاهر بارز فوق الماء فهذا يكون حلالا. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان. قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرث, وكان صاحب حرث. ثم ذكر هذا الحديث الدال على أن الكلاب لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز استعمالها إلا في يعني فيما جاء به الشرع, وهو هذه الأمور الثلاثة: أن يكون للصيد بأن يعلم ويصطاد به, أو يكون لحراسة الماشية, أو يكون لحراسة المزارع وحراسة الزرع, فإنه يحل استعمال الكلاب في هذه الأمور الثلاثة, أما غيرها فإنه لا يجوز, ومن استعملها في غير هذه الأمور الثلاثة فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان, يعني قسم أو شيء يعني من الأجر يعني ينقص منه, والله تعالى أعلم بمقدار يعني هذا الذي ينقص, ولكن النقص محقق ومحتم, وإن كان الناس لا يعرفون المقدار الذي بالتحديد المقدار فيكفي الإنسان أن يعرف أن أجره ينقص, وسواء يعني نقص كثيرا أو قليلا هي خسارة فادحة, فليس للإنسان أن يعرض نفسه لذهاب الأجور عنه بسبب اقتناء الكلاب, أما ما أبيح، وإنما نهي عن اقتناء الكلاب في غير ما أذن فيه، وهي هذه الأمور الثلاثة، لما في ذلك من الأضرار، لأن الكلاب يعني تمنع من دخول الملائكة البيت، كما جاء بذلك الحديث الملائكة يدخل البيت الذي فيه الكلب، وكذلك أيضا ما فيها من شدة نجاستها، وأنها لو ولغت في إناء فإنه يجب غسل 7 مرات، وأن يغسل يعني بالتراب، إحدى الغسلات يكون معها تراب وهي الأولى، وكذلك أيضا ما يكون فيه من ترويع الناس ونبحه عليهم وترويعهم وإزعاجهم وما إلى ذلك، يعني فهي هناك أمور متعددة يعني تقتضي يعني هذا المنع وهذا التحريم، وأنه عند الحاجة إليها في هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك سائغ ولا بأس به. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى. إنا لاقوا العدو غدا. عدوي. إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. الأوابد التي قد توحشت ونفرت من الإنس يقال أبدت تأبد أبودا. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه، وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له ذو الحليفة من تهامة، ذو الحليفة من تهامة، وليس ذو الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة، وإنما هو مكان آخر. فأصابوا يعني إبلا وغنما، يعني غنائم، يعني حصلوا غنيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم، أنه يكون في آخر الناس، يعني حتى إذا أحد حصل له يعني حاجة، يعني بأن ضعف بعيره أو يعني احتاج إلى مساعدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتحقيق يعني ما يريد، كما سبق المرة في قصة جابر وجمله، وأنه كان جمله قد عيا، والرسول صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فجاء إليه وضربه وانطلق، وصار بعد ذلك يتقدم الجمال والمواشي التي معهم. فكان في أخريات القوم صلى الله عليه وسلم، وكان الناس في حاجة شديدة، فتعجلوا وطبخوا من هذه الإبل والغنم، يعني معناه أنهم أخذوا شيء واستعملوه قبل القسمة، قبل أن يقسم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور، ويعني وعدم استعمال هذا الشيء، وذلك عقوبة لهم على استعجالهم وعلى أقدامهم على شيء لم يكن مستحقا، يعني لأن الاستحقاق إنما يكون بعد القسمة، بعد قسمة الغنيمة. فأكفأ القدور، وهذا يدل على العقوبة المالية، وأنه قد يعاقب بالمال، يعني لأن هذا مال أضيع وأتلف بسبب أقدامهم على هذا الأمر الذي أقدموا عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم وجعل كل بعير يعادله 10 من الغنم، يعني بعير يعادله 10 من الغنم، يعني من يعطى بعير يعني يعطى غيره 10 من الغنم، لأنه ما أمكن قسمة أنها كلها غنم تقسم بينهم بالسوية أو كلها إبل تقسم بينهم بالسوية، وإنما هي إبل وغنم ولا يعني يمكن قسمتها إلا بأن يكون لهذا بعير ولهذا عشر من الغنم. وهذا ذكر العشر هنا إنما هي من أجل القيمة، يعني معناها أن قيمتها تساوي جمل تساوي ناقة، وليس هذا حكما شرعيا بمعنى أن هذه تعدل هذه مثل ما جاء في الهدي والأضاحي بأن الناقة تجزي عن سبع والبقرة عن سبع، هذا حكم شرعي. وأما هذه قسمة حقوق يعني مشتركة بين الناس فيسوى بينهم في القسمة بأن يكون العشرة تساوي بعيرا فيعطى هذا بعير وهذا يعطى عشر من الغنم، وقد تكون يعني خمسة من الإبل تعادل بعير لأنها تقويم وقسمة وليس حكما شرعيا بمعنى أن كما هو موجود بالنسبة للأضاحي وبالنسبة للهدي البقرة تجي عن سبعة والبدنة تجي عن سبعة، وإنما هذه قسمة حقوق يعني وتقويم، فجعل فوافق أن عشرا يعني أنها ممكنها هزيلة وأنها ضعيفة والإبل يعني كانت يعني سمينة فصارت عشرا تساوي أو تعادل بعيرا، عشرا من الغنم تعادل بعيرا. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموجود الذي بقي وبهذه الطريقة. ثم إن بعيرا منها ندى وهرب وشرد والناس لحقوه ولم يستطيعوا الوصول إليه إلا أن واحد رماه بسهم فوقع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه الأوابد إن لهذه البهائم أوابد، فما فعل منها يعني مثل هذا فافعلوا به مثل هذا، إذا صارت مثل الوحش وشردت ولا أمكنكم الوصول إليها إلا برميها أرموها، ورميها هو ذكاتها مثل ما أن رمي الصيد ذكاة له، رمي الصيد ذكاة له، هذا يدل على أن ما كان من البهائم الإنسية كالإبل إذا شردت فإنها ولم يمكن الوصول إليها إلا برميها فإنها ترمى وتحل بذلك ولو أدركت ميتة. ومثل ذلك لو أن بعيرا أو ناقة سقطت في حفرة أو في بئر وكانت ضيقة وكان رأسها ورقبتها في الأسفل وأعلاها هو يعني فخذها ولا يمكن الوصول إليها لتذبح فإنه يطعن في فخذها وتحل بذلك وتصير مثل الصيد وتكون مثل الصيد مثل هذه التي النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى كونها ترمى وأنها ما فعل منها فإنه يكون كذلك. وهذا هو الذي من أجله أورد هذا الحديث في كتاب الصيد من أجل هذا الكلام اللي في آخره بما يتعلق بالذي ندى من البهائم الإنسية فإنه يعامل معامل الصيد. قال إيش؟ قال إن لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش فما غضب. يعني أوابد يعني أنها يعني لها نفور يعني مثل الصيد الذي هو متوحش فتكون متوحشة يعني تهرب والناس يلحقونها وتهرب عنهم فإذا لم يتمكنوا إلا من الوصول إليها إلا برميها ويعني يكونها تموت بذلك فإن رميها يعني يكون ذبحا لها وتذكية لها كما هو الشأن في الصيد. نعم. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فما غلبكم منها يعني ما استطعتم أن تمسكوه فاصنعوا به هكذا يعني هذا الرمي. نعم. قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب. ثم قال نعم. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. ثم إنهم قال إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنة والظهر، يعني سأل عن شيء معين وأتى بشيء عام. ما أنهر الدم يعني أخرج الدم وخرج الدم وجرح سواء كان حجرا أو كان قصبا أو كان حديدا أو كان زجاجا أو كان خشبا كل ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، إلا أنه استثنى من ذلك شيئان وهما السن والظفر. الظفر يعني لا يذبح به لأن هذا لأنه كما قال صمود الحبشة، يعني معناه أنهم يذبحون يعني مثل يذبحون مثل الطيور يعني بأظفارهم. قال يعني أما السن أما السن فظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. فنهى عن استعمال ذبح بالأظفار لأنه في مشابهة للكفار، ونهى عن الذبح بالعظم بالسن وقال إنه عظم، يعني ومعنى ذلك أن العظام لا يذبح بها. والسبب في ذلك أن أن أن العظام طعام للجن، يعني يكون عليها اللحم وينبت عليها اللحم ويأكلون منها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن أن يذبح بها لأنه تلويث لها بالدم وتقذير لها بالدم فلا ينحر بها. فكل ما كان عظما فإنه لا يذبح به، كل ما كان عظما فإنه لا يذبح به، وكذلك لا يذبح بالأظفار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.